بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتابع الكلام حول متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الحصة الماضية عن قضية مهمة، هي من أهم ما ينبغي أن يسطره الإنسان وأن يجعله تجاه عينيه أينما حل وارتحل، ذلكم أن هذا الرسم يجعل للإنسان هدفا معينا، ويجعل جميع الأشياء تابعة له، وهو أن الخلق والرزق من الله، وأن الخالق الرازق خلقنا لغاية أسمى وهي العبادة. إذن فهذا الهدف ينبغي تسطيره بل وتعليقه حتى يكون طاغيا على جميع ما يعترض الإنسان من الدنيويات. فما ضيع المسلمين إلا جهلهم بهذا الأصل. فتجد كثيرا من المسلمين يخبط في الدنيا من غير هدف، ويجعل هذا الأصل تابعا لملذاته وتابعا لهواه وتابعا لشهواته، في حين أنه لو سطر هذا الهدف، سطره وجعله نصب عينيه أينما حل وارتحل، وهو أنه خلق لغاية أسمى وهي عبادة الله عز وجل، وأن الله جل في علاه لم يتركه هملا ولم يتركه سدى، بل أراد منه وظيفة معينة، لتلاشى جميع ما يعترضه في حياته. لذلك فما أحوج هذه الحقيقة أن تستقر في نفوسنا، وهو أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لغاية أسمى وهي عبادته. وهذه العبادة أرسل من أجلها الرسل لإبلاغها وبيانها، فأرسل إلينا رسولا من أنفسنا وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، مسطرا هذه الحقيقة ومبينا لها بأحسن بيان. فما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله خيرا بحيث إنه بين كما قلت هذه الرسالة وأدى هذه المهمة وهذه الوظيفة أحسن تأدية. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما اجتمعت إليه تلك الحشود أنه قال: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع إصبعه إلى السماء وهو ينكسها: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه الحقيقة وأوصلها إلى النفوس واستقرت في قلوب صحابته الكرام فعاشوا لها وعاشوا عليها، أي عاشوا للعبادة وعاشوا على العبادة، فلقوا الله عز وجل وهو عنهم راض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، وشهد لهم ربهم من فوق سبع سماوات كما قال جل في علاه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. إذن فهذه المسائل الثلاث تضاف إلى المسائل الأربع الآنفة فتعطينا سبعة مسائل ينبغي للمسلم أن يعيها وأن تستقر في قلبه استقرارا تاما حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، وهو عنه راض. إذن فقرر هذه المسألة أو المسألة الأولى من ضمن المسائل الثلاث، وهو أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. إذن المصنف رحمه الله تعالى يستدل لهذه المسألة بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إن المرسل أو المرسل هنا هو الله سبحانه وتعالى، وعبر بنون الجمع الدالة على التعظيم، فالله سبحانه وتعالى أحيانا قد يسند الأمر إليه بصيغة الجمع، بصيغة الجمع للدلالة على أن العظمة والكبرياء لله عز وجل، وفي بعض الأحيان قد يعبر بلفظ أو بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم، فأسند هذا الأمر إليه عن طريق صيغة الإفراد، وذلك لنكتة ألا وهي أن الأمر لله وحده، ألا وهي أن الأمر لله وحده، فينبغي لنا أن نوحده جل وعلا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا، أي يخبرنا أنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة إلى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا هذا الرسول الكريم رحمة مهداة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما هناك مصدرية، أي كإرسالنا إلى فرعون اللعين رسولا. إذن فأرسل إلينا رسولا وهو محمد بن عبد الله، كما أرسل من قبل إلى فرعون رسولا، ونكر رسولا هنا إما لأنه معروف أن المرسل إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام فلم يذكره باسمه ولم يعينه، إما لأنه معروف، وإما حتى لا تقع المفاضلة، لأنه كما هو مقرر عند علماء البلاغة أنه في حالة التشبيه فالمشبه يكون أنقص من المشبه به، المشبه يكون أنقص من المشبه به. فإذا قلت مثلا: فلان كالقمر، فأنت تشبه فلانا بالقمر، فالمشبه هو فلان، والمشبه به هو القمر، والمشبه به دائما يكون أقوى من المشبه به. لذلك فرارا من هذه الحقيقة لم يعين موسى باسمه حتى لا يقع تفضيل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق. ولذلك يقول بعضهم ناظما هذا المعنى: ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي. ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي، أي القاعدة في التشبيه أن المشبه به أعلى وأقوى من المشبه، لذلك لم يذكر باسمه حتى لا يكون أفضل من سابقه. إذن فقال: فإنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي أرسلنا إليكم رسولا كإرسالنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فماذا كان من شأن فرعون؟ فعصى فرعون الرسول، أي فرعون اللعين لم يتقبل دعوة موسى. فرعون اللعين لم يتقبل دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، فعتى وعصى وقال هو ربهم الأعلى، فلذلك أخذه الله نكال الآخرة والأولى. إذن فعاقبه الله سبحانه وتعالى جزاء عصيانه، فعصى فرعون الرسول، أي عصى فرعون الرسول الذي هو موسى، لأن الألف واللام هناك للعهد، للعهد، والعهد كما هو مقرر عند علماء البلاغة ينقسم إلى ذكري وذهني، إلى ذكري وذهني، والمقصود به هنا العهد الذكري، لأنه قد ذكر كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذن فعصى فرعون هذا الرسول الذي هو موسى، فكانت النتيجة أننا أخذناه أخذا وبيلا. فالله سبحانه وتعالى جزاء عصيانه أخذه أخذا وبيل. والوبيل في اللغة هو الثقيل الشديد، ومنه كلأ وبيل، أي كلأ شديد، بحيث لا يستمرأ، وتكون عاقبته شديدة. إذن فالكلأ الوبيل هو الذي لا تستمرئه الإبل، ولا تستسيغه، فيكون أكلها له ثقيلا، وبالتالي يسبب لها أوجاعا ويسبب لها أمراضا. إذن فالوبيل في اللغة هو الثقيل الشديد. إذن فالله سبحانه وتعالى أخذ هذا الظالم أخذ عزيز مقتدر، فكان جزاؤه أنه أغرقه وجنوده في اليم، فأخذه نكال الآخرة والأولى. إذن أغرقه في اليم، وكان هذا عقابا دنيويا، ويعاقبه في البرزخ، أي في قبره، كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذب في الدنيا ويعذب في البرزخ، ولعذاب الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أدهى وأمر لهذا الظالم. إذن فالله سبحانه وتعالى يحذر قريشا ويحذر العاصين عموما لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرهم من هذه العاقبة، لأن مخالفة الرسل وعصيانهم لا تحمد عقباها. ولذلك فهذا السياق جاء للتهديد: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن فعلى المسلم أن يعي أن وجوده في هذه الحياة إنما هو وجود أسمى وأعلى، فينبغي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فلا ينشغل عن هذه العبادة وعن هذا الدور الأسمى بأي شيء كيفما كان، بل ينبغي أن تكون جميع الأشياء هي تحت هذا الإطار هي تحت هذا الإطار طبعا عند المعارضة، عند المعارضة. ثم قال ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل. هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن وهذه المسألة هي التي سبق وأن قلنا هي تتعلق بتوحيد الألوهية، تتعلق بتوحيد الألوهية. إذن ما مر يتعلق بتوحيد الربوبية، وهذه المسألة الثانية تتعلق بتوحيد الألوهية. إذن الشيخ هنا يقرر هذه المسألة بقوله إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إذن فهذا الأمر منهي عنه، دلنا على أو دلنا لذلك قوله لا يرضى، لأن ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فهو منهي عنه، وينبغي للمسلم أن لا يأتيه، بل عليه أن يذره. كما قال الله جل في علاه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فإذا وردت عبارة سواء كانت قرآنية أو نبوية وورد فيها لفظة لا يرضى، فمعنى أن ذلك منهي عنه شرعا. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والشرك في اللغة هو النصيب، وفي الاصطلاح أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله. إذن والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فجميع أنواع العبادات لا ينبغي أن تصرف لأي أحد كيفما كان، لأي أحد كيفما كان، لأن من صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، فقد وقع في الشرك. إذن والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، لا يرضى ذلك. لماذا؟ لأنه هو المنعم وهو الخالق وهو الرازق، فمن السفه أن تصرف شيئا لغير مستحقيه، لغير مستحقه. فالذي يستحق أن تصرف له العبادة هو الله، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو المالك وهو السيد. إذن فمن السفه أن يصرف الإنسان شيئا من عبادته لغير هذا الرب، أي لغير الله. لذلك هذا الأمر غير مرضي، لأن فيه وضع الأشياء في غير محلها عقلا بلها شرعا. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا الأمر، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والشرك كما قرره أهل العلم هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر، هناك شرك أصغر وهناك شرك أكبر. فالشرك الأصغر هو الذي يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، فالحلف بغير الله هو شرك لكنه شرك أصغر، بحيث إنه يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو الإجلال والتعظيم لمن صرفت له هذه أو لمن حلف به. فيصبح الإنسان لا يخاف إلا هذا الشخص، ولا يحلف إلا بهذا الشخص، ولا يعتقد إلا بهذا الشخص. إذن فالشرك فيه شرك أصغر وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. واختلف العلماء هل الشرك الأصغر مغفور أم لا. الشرك الأكبر فهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يغفره، واختلفوا في الشرك الأصغر هل يغفر أم لا يغفر. وشيخ الإسلام اضطرب قوله في هذه المسألة، فأحيانا يرجح أن الشرك الأصغر يغفره الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يقرر بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، واستدل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال هنا أن مصدرية داخلة على الفعل وهي يشرك. وكما هو مقرر أن الحروف المصدرية تسبك مع الفعل الذي بعدها بمصدر فتعطينا مصدر إذن فكأن المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، لأن أن وما دخلت عليه تكون كما قلنا في تأويل المصدر، فأن هنا حرف مصدري، وإشراكا هنا نكرة، إشراكا هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي فهي تعم، إن الله لا يغفر إشراكا به كيفما كان هذا الإشراك سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولذلك يقرر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة طبعا كما قلنا يقرر بأن الله لا يغفر الشرك كيفما كان نوعه سواء كان أصغرا أو أكبر. إذن فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن الشرك كيفما كان، فإذا كان كبيرا فهذا لا يغفر الله قولا واحدا، وإذا كان صغيرا فليعلم بأنه مهدد، لذلك ينبغي أن يبتعد عنه. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يرضى إشراكا به كيفما كان صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن تصرف أو أن يصرف شيء من العبادات أو من أنواع العبادات سواء كان دعاء أو خوفا أو رجاء أو توكلا أو استغاثة أو استعانة أو نذرا أو ذبحا كيفما كان، فهذا لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يوجه لأي كان. دلنا على هذه أو لهذه الحقيقة قوله أحد، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لأن أحد هنا نكرة وهي في سياق النفي لا يرضى. إذن ينفي الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا يرضى أن يشرك معه أحد، والنكرة في سياق النفي فهي تعم، النكرة في سياق النفي فهي تعم. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تصرف شيء من العبادات لأي كان، إذن فالنكرة في سياق النفي تعم، وكذلك في سياق النهي، وكذلك في سياق الاستفهام، وكذلك في سياق الشرط. ولذلك يقول ابن ناصر السعدي في القواعد الفقهية والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذن فهذه القواعد هي قواعد مهمة، لماذا؟ لأنها تفتح أقفال الكلام وتعطي المعنى الحقيقي للآيات وللسنن، إنسان يصبح يفهم كلام الله سبحانه وتعالى فهما لائق. لذلك فهذه العلوم يعني علوم العربية فهي مفيدة ومفيدة جدا. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وكما قلنا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أو من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو بعبارة أخرى العبادة هي الدين، العبادة هي الدين. إذن فالإنسان لا ينبغي أو المسلم لا ينبغي أن يصرف شيئا من عبادته إلا لله، إلا لله. قال لا ينبغي أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن فحرام على المسلم أن يتوجه بالدعاء مثلا إلى أي ملك كان وإلى أي نبي كان، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولو كان جبريل. جبريل هو أشرف الملائكة، فلا ينبغي أن ندعوه يا جبريل أعطني مثلا، فلا ينبغي أن ندعوه. وكذلك الأنبياء ولو كان أفضلهم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم خطأ بعض الناس عندما يتوجهون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعونه، يا محمد نريد كذا ونريد زواجا ونريد صحة ونريد، فهذا لا ينبغي. وإذا حرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، أعني حرم التوجه وصرف شيئا من العبادة للأنبياء أو للمرسلين للأنبياء أو للملائكة، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. لذلك فحرام على المسلم أن يتوجه بشيء من عبادته كما قلنا لغير الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يتوجه له بالعبادة. ثم قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدليل على هذا الأمر، على أن المسلم ينبغي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، المساجد جمع مسجد، وهو كل موضع خصص للسجود، كما قال الإمام القرطبي خصص للسجود. والمسجد كذلك كل موضع بني للصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المسجد. المسجد هو الموضع الذي يخصص للصلاة ولذكر الله عز وجل وللشعائر الدينية. دليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الأعرابي، كما في بعض الرواية في صحيح البخاري، ذاك الأعرابي لما جاء إلى المسجد فبال في ناحية منه فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قربه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال له: إنما هذه المساجد بنيت للصلاة وذكر الله عز وجل. إنما هذه المساجد بنيت للصلاة وذكر الله عز وجل. إذن فالمساجد كل موضع خصص للصلاة وذكر الله عز وجل. إذن وأن المساجد هي لمن؟ لله، هي لله، فهي ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيها كيف يشاء ويقرر فيها ما يشاء. وأن المساجد لله، وهذه الإضافة هي إضافة تشريف، فأضاف الله سبحانه وتعالى المساجد له لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. لا هنا ناهية، ينهى الله سبحانه وتعالى أن ندعو معه أحد في هذه المساجد أو في غيرها، لا هنا ناهية، لأنها عملت حيث جزمت الفعل المضارع، لأن لا الناهية هي من الجوازم وتعمل بخلاف النافية. ولذلك قال ناظم الأجرومية عبيد ربه، قال: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل. إذن من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لا التي للنهي، لا التي للنهي، فلا تدعو. إذن ينهى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره، سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. إذن فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا كما سبق وأن قرر ما هي نكرة، وهي في سياق النهي، وهنا هي في سياق النهي، لذلك تعم. فينبغي للإنسان ألا يدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى كيفما كان، لأنه كما سبق أن قلنا بأن النكرة في سياق النفي أو النهي فهي تعم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، وقرر ذلك ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وبالتالي يكمل الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة الثانية، وبها نختم. وموعدنا إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة مع المسألة الثالثة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.